إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الآية لا زال في النفس منها شيء كما يقولون، رغم أن احنا تكلمنا عنها، لكن نسأل الله أن يفتح فنحسن الكلام عنها. وأن استغفروا، نعم، وأن استغفروا الملاحظ أن الكلام لمجموع الناس لجماعة المسلمين أو لجماعة البشر، لأن إذا كانت رسالة مضمونها ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم، إذا كان الكلام للناس عامة يتوب الكافر من كفره ويتوب الظالم من ظلمه ويتوب المجرم من إجرامه ويتوب المسيء من إساءته ويتوب المقصر من تقصيره. والفرق بين المسيء والمقصر إن المسيء تتأتى منه إساءة يعمل سيئة يخالف، والمقصر هو الذي يقصر في واجب عليه، يقصر في أداء الفرائض أو في فعل الخيرات. هذه واحدة. الأمر الثاني أن قد تكون التوبة والاستغفار مطلوبة من جموع الموحدين أو من مجموع الأمة، من مجموع المخاطبين، وضمنا تطلب توبة ويطلب الاستغفار من الأفراد، لأن الأفراد مطالبين بالاستغفار ومطالبون بالتوبة. كل واحد فينا مخاطب بهذا الكلام، لكن المجتمع يخاطب أيضا والأمة تخاطب في مجموعها في حالات معينة. هذه الحالات إذا كانت المعصية أو إذا كان التقصير ظاهرة عامة، لما يكون التقصير والذنوب ظاهرة عامة يقبل الأمة كلها مقصرة، يقبل مطلوب من الأمة كلها أن تستغفر وأن تتوب. وشيوع الفاحشة بمعنى يعني كونها ظاهرة اجتماعية ظاهرة عامة معنى شائعة، ده يعني أن هناك تقصير في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في التواصي بالحق والتواصي بالخير والدعوة إلى الخير، لأن الأمة مخاطبة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة كلها مخاطبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل في حدود مسؤوليته، ومخاطبة في مجموعها أن تؤهل وتعد وتكلف من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بمعنى أن يوجد في الأمة من يؤهل لهذه المهمة علما وتفرغا وكفاءة من كل الجوانب. يعني الأمة تؤهل تعليما وتدريبا من يحسن دعوة الناس إلى الخير ويحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يعني جماعة. وذكر سابقا أن الأمة المجموعة التي تجمعها غاية واحدة أو دافع واحد أو أحوال متحدة. الأمة هي مجموعة تجمعها غاية واحدة أو دافع واحد لها هدف معين أو لها تجمعها جامعة معينة سميها أمة. وضربنا مثل من القرآن وجد عليه أمة من الناس تجمعهم جامعة طلب الماء أو ورود الماء. طيب يبقى إذا قصرت الأمة بأن يوجد فيها من يؤهل لدعوة الناس للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي تحول دون شيوع الفاحشة وشيوع المنكر وشيوع المعاصي، إذا الأمة تؤدي ما عليها. إذا قصرت يبقى الأمة كلها مقصرة. قد يوجد بين الناس من يقوم بهذا الجهد شرديا، لكن هذا لا يكفي، لأن إذا شاعت الفاحشة معناها في قصور وفيه تقصير. طيب ده جانب. الجانب الثاني فيه ذنوب تترتب على تقصير جماعي أو في العلاقات الاجتماعية بين الناس، اللي هي أولها تواصل الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدين المعاملة بالمودة وبالإحسان وبالصلة، يعني دي أمور اجتماعية، ثم إقامة الحق وإقامة العدل. ولذلك المخاطبة فيها للجموع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أفراد مخاطبون بأداء الأمانة، والأمة تؤدي الأمانات إلى أهلها إذا كانت أمانة تؤدى عن طريق الأمة جموعها أو من يمثلها ومن يتأمر عليه، يكون أميرا عليه مسؤولا عن أمورها. والأمة مخاطبة في جموعها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذا لم يقم العدل ولم يكن الإحسان ولم يؤتى ذي القربى، الأمة مخاطبة في أفرادها وفي جموعها بهذا الخطاب. فإن تفشت الفاحشة أو تفشى الظلم أو تفشى الإجرام أو تفشت السارقة أو تفشى التعدي على الحقوق أو التعدي للحدود انتشر، بدليل على إيه؟ المجتمع كله مقصر. إما عدم شعور بالمسؤولية أو رضا، ودي مصيبة المصائب، رضا بانتشار الفاحشة وشيوع المعصية والسوء. فإن كانت الأخيرة يجب هذا هو النذير الشؤم لكل الأمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى لأنهم توانوا تكاسلوا عن إقامة الحق ومحاربة الباطل عملوا بهذه المعاملة. وليس هذا خاصا ببني إسرائيل، ولكن لكل من تظهر في هذه الظاهرة. ولذلك الحديث اللي ورد عند الطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان حديثنا في جمعة فائتة، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. والمحنى في الموضوع اللي تكلمنا فيه أن المهاجرين مخاطبون بهذا لأنهم بلغوا الكمال والتمام في الأداء وفي العبودية لله سبحانه وتعالى والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي التضحية من أجل إقامة الحق والعدل ونشر الخير بين الناس للفقراء المهاجرين. كمل. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والمؤنصار مثلهم والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تكاملت صفات الخير في هذا المجتمع فتحقق لهم الخير في الدنيا وكان وعد الله الكريم بالخير الجزيل في الآخرة. ويكفيهم أن الله قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ووصفتهم الآيات بأنهم المفلحون الفائزون السابقون وأن لهم الدرجات وأن لهم الغرف. نسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالح. خطبوا يا معشر المهاجرين على اعتبار أنهم كانوا في منجى من هذا الخطر، وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله جعل العافية في أول هذه الأمة، معافاة من البلاء ومن الزلل ومن الخلل ومن الانحراف عن أمور الدين، ولكن يأتي في آخر الزمان يكون والعياذ بالله الشرار الذين يبتلون، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب، إذا ظهرت الفاحشة أول حاجة، أو قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ظهرت وأصبحت معلنة، لأن ظهورها معناها انتشارها. قد تظهر في الأول فردية لكن تكون سرا وتكون في حالات فردية مع أفراد، لكن لما تنتشر وبعدين يعلنوا بها ممكن تنتشر في بعض الأحيان وتكون سرا وخفاء، وهذه ظاهرة صحية. كونها تكون سرا وخفاء معناها في بقية حياة، في بقية من الحياة وفي بقية من الرهبة من ظهورها حتى لا تقام الحدود أو حتى لا ينبذ المجتمع هؤلاء الفسقة الفجرة. لكن إذا أعلن الفجور والفسوق يبقى معناها ليس هناك حياء وليس هناك هيبة ولا يوم الحساب لا للمجتمع ولا لرب الأرض والسماء. وده معناها تبجح وتجرؤ على حدود الله. إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن مضت في الذين خلوا من قبلهم أو في أسلافهم الذين مضوا. يبقى الجزاء من جنس العمل. وكذلك ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. أخذوا بالسنين يعني القحط، وشدة المؤنة يعني صعوبة الحصول على الرزق، فضيق في الأرزاق، ضيق في الأرزاق مع الشدة والصعوبة والمعاناة في تحصيلها والحصول عليها. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وجور السلطان كما قيل من أعمالكم سلطة عليكم وكما تكونوا يولى عليكم، وجور السلطان عليهم. ده نوع ثاني من المعاصي الاجتماعية. بالأول فاحشة ظهرت أصبحت ظاهرة اجتماعية، والنوع الثاني معصية اجتماعية، لأن التطفيف في الكيل والميزان ممنوع. التطفيف مع أن التطفيف ده الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا. يبقى يستوفي لنفسه إن أخذ وينقص إن أعطى. ودي لما تكون ظاهرة اجتماعية تظهر في كل سوق 2 أو 3 أو 5 في كل قرية كل مدينة، أصبحت ظاهرة اجتماعية وضررها اجتماعي. لأن اللي بيبيع واحد لو كان واحد يبخس في الميزان ويضفر في الكيل والميزان، اللي بيشتروا منه كام؟ عشرات وربما مئات. يبقى ضرر اجتماعي مترتب عليه. ومن الأضرار الاجتماعية على المعصية، ومن الظواهر الاجتماعية في المعصية. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى لما توصل الحال إن إحنا يعني نطعم ونسقى عشان قدر البهائم، يبقى احنا فين؟ إذا كانت أمة لا تمطر إلا من أجل البهائم، لأن البهائم لا ليس لها ذنب، والبهائم لازم تعيش ورزقها على الله كما سيأتي. فلما نكون احنا عشان يعني خاطرا أو جبرا أو مراعاة لخاطر البهائم نرزق أو يسقى ذرعنا، يبقى معناها وصل الموضوع للحضيض والعياذ بالله. أصبح كمن قيل فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر. وبرضه منع الزكاة إذا كان ظاهرة اجتماعية، والزكاة هي وسيلة النجاة. ولذلك بعض المفسرين قال إن الزكاة ورد في الحديث وسنده حسن، الزكاة قنطرة الإسلام. قنطرة الإسلام يعني يعبر عليها الإنسان عشان يصل إلى الغاية التي يقصدها بالصراط المستقيم هي مرضات الله. والتقصير في الزكاة معصية اجتماعية ولا مش اجتماعية؟ اجتماعية، لأن الزكاة المقصود بها جموع المحرومين والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. بل من أخطر التقصير والمعاصي الاجتماعية، من أخطرها، لأن اللي ممكن اللي بيسرق يسرق من غني، ارتكب كبيرة من الكبائر لكن أخذ من غني. واللي بيظلم واحد يدش حقه أو يأخذ منه شيء، ده ربما يكون غنيا أو مكتفيا مش محتاج. إنما الزكاة يعني ضرر يقع على الطبقة المحرومة التي هي أولى بالرعاية، اليتيم والمسكين والأرملة والفقير والمحروم، هؤلاء الذين اعتنت بهم السماء في جميع الرسالات. فإذا قصر المجتمع في حق هؤلاء وجد من لا يجد طعامه أو كسوته أو مسكنه أو علاجه أو القدر على تعليم أولاده أو بناته أو تزويج بنته أو عفة ولده، إذا هؤلاء لم يجدوا، المجتمع كله آثم، المجتمع كله آثم. لأن زي ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه صلى الله عليه وسلم إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء والمساكين، ما يفي بحاجة هؤلاء. بمعنى الحديث مثل لما تلاقيني قلت في هدي رسول الله مش عايز عشان عن خروجه من مسؤولية، قال في الحديث وحديث صالح إن شاء الله إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يفي حاجة الفقراء المساكين. فإذا ما وجد الفقراء جهد، إذا ما جهد الفقراء فبما صنع الأغنياء، وحسابهم على الله، ألا إن الله محاسبهم، محاسبهم حسابا شديدا، محاسبهم حسابا شديدا، ومعذبهم عذابا شديدا الأغنياء. طيب متى يقصر الأغنياء؟ إذا قل علمهم أو قل ورعهم وضعف إيمانهم. قل علمهم يقول في تقصير ممن يعلمهم ويأمر وينهى، يبقى معصية اجتماعية من كل ناحية. الأمر الرابع ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، أو قال عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وكأن المعاصي دي متدرجة، لم يمنعوا عهد الله وعهد رسوله، ومن عهد الله أداء الفرائض، أداء الفرائض، ومن عهد الله الزكاة والصدقات، ومن عهد الله أداء الأمانات، ومن عهد الله الأمر بإقامة الحق والأمر والحكم بالعدل. يأمركم إن الله يأمر الأول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، دي من عهود الله، من عهود الله، لأن العبودية كلها لله وهي من عهد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والشيطان يأمر يعد بالفقر، بالفقر يعني مش عايز حد يطلع الزكاة، ما تصدقش، ما تمنع الزكاة، هسجلك الفقر، ده أمر، أمر إبليس عليه لعين الله. ويأمر بالفحشاء، يعد الفقر ويأمر بالفحشاء. يبقى عهد الله كل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، وخصوصية العهود والمواثيق التي تكون بين الشعوب أو الأمم أو ما شاكل ذلك، فهي أيضا واجبة الوفاء ما لم ينقض العهد من الطرف الآخر. في هذه الحالة يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، ويعني مش بس يقاتلهم أو يتسبب في تنغيص حياتهم أو إزعاجهم أو خزعهم، يأخذ ما بأيديهم، يعني يستولي على مخدراتهم وممتلكاتهم، يبقى منتهى الذل والعياذ بالله. هذه بعض الظواهر الاجتماعية التي أردنا أن نشير إليها، اللي هي معاصي اجتماعية. ولذلك قبل أن نترك هذه النقطة، من جزاء استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن بدأ عكس ما ذكر في هذه الحديث، يعني المتاع الحسن معناها صحة جيدة، والصحة الجيدة بتذهب مع المعاصي كما ذكر في الحديث، والمتاع الحسن معناها رزق واسع، وهذا بيذهب مع بخس الكيل والميزان. المتاع الحسن معناها رزق ممتد مستمر، وده بيذهب مع منع الزكاة. المتاع الحسن معناها استقرار، استقرار، وده يذهب مع تعدي الأعداء وأخذهم الأموال من الأم. يبقى لما يقول يمتعكم متاعا حسنا يبقى مشروطة بالتوبة والاستغفار عشان الذنوب بتعمل المصائب التي ذكرت. نربط هذه بالحديث الذي ذكر، وكذلك من الظواهر الاجتماعية والمعاصي الجماعية ظهور الظلم في المجتمعات، ظلم الزوج للزوجة، ظلم الكبير للصغير، ظلم الغني للفقير، ظلم الحاكم للمحكوم. ظهور الظلم بظاهرة مصيبة، من أشد الذنوب التي تبتلى بها المجتمعات، ودي بتترتب على نقص المكيال والميزان كما ذكر في الحديث. أيضا من الذنوب الاجتماعية أشار إليها صاحب المنار في تفسيره، قال تنكب سنن الله في الكون، بمعنى الامتناع عن الانتفاع بسنن الله الكونية، بمعنى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرزق مع السعي يبقى التقصير في السعي ذنب على مستوى الفرد، المقصر في السعي على رزقه حتى يذل ويمد يديه للحاجة، أو على مستوى المجموع لما تكون قرية ولا مدينة ولا محافظة ولا دولة، تقصر في السعي على تحصيل الرزق واستثمار حسن استثمار الفرص المتاحة التي قال عنها ربنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ودي أيضا تحتاج إلى توبة، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ايه استغفروا ثم توبوا اليه. يعني اذا كانوا كفره او فجره او فسقه يستغفرون يتوبوا، واذا قصروا في عدم استخدام نعم الله واستثمار الفرص المتاحه لهم، الفرص المتاحه لهم ربنا سخر لنا ما في السماوات وما في الارض، وأعطانا مواهب في أذهاننا وفي عقولنا وفي فطرنا، ربنا أعطانا مواهب نستثمر بها السنن الكونية، يعني ما فيش أمة تنهض إلا بالسعي والجهد والتعاون والتكامل في تحصيل الأرزاق وفي توفير المال الذي تحتاجه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا قصرت معناها ضعف، معناها فقر، والفقر حاجة، والفقر معناها ضعف، لا عندها جيش ولا عندها سلاح ولا عندها إنتاج، إذا قصرت. فإذا قصرت الأمة في هذا الجانب يبقى تعامل معاملة المذنبين، فتحتاج إلى أن تتوب وتستغفر من هذا، تحتاج إلى أن تتوب وأن تستغفر من هذا، لأن هذه من الذنوب التي تعتبر ظاهرة اجتماعية أو معاصي اجتماعية تحتاج إلى مقاومة ومجاهدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، أيضا الذنوب عبر بعض أهل العلم لها على أنها نوع من الإباق والتأبي على الله، بمعنى المذنب المقصر في حق الله كالعبد الآبق الذي يتهرب من خدمة سيده، العبد الآبق يتهرب من خدمة سيده، وكذلك العبد العاصي الفاسق الفاجر كأنه يتهرب من أداء حق سيده اللي هو الله. وفي هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره اللي هو جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بخمس، وفعل الإنسان زكريا ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى كل الأنبياء الصلاة وأتم التسليم، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له هذه، معنى الحديث هذه أرضي فاعمل وأدي إلي، أو هذا مالي فاعمل وأدي إلي، هذا مالي فاعمل وأدي إلي، اشتغل في الأرض ويجيب لي مين؟ إنتاج، يرعى الناشية ويجيب مين؟ إنتاج لسيده، الإنتاج الحاصل يأتي لسيده، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كذلك الله، يعني خلق وداك الإمكانات المتاحة وقال لك اشتغل وأدي شكر هذه النعمة، سواء النعمة الإمكانات المتاحة المحمود وللسيد، سواء كانت الإمكانات المتاحة مما سخر الله في السماوات والأرض أو الإمكانات المتاحة في عقلك وقلبك وعينك ولسانك وجوارحك، ما تشغلهاش لغير ربك، لأن اللي ينظر في الحرام استخدم نعمة الله في الحرام استخدمها للشيطان لغير سيده، اللي بيتكلم بالمجاملة والمداهنة عشان يجامل بني آدم عظم فاجر وعاصي استخدم نعمة لغير سيده، استخدم إيده في المجاملة والمعصية وإعانة الفاجر أو الظالم، استخدم يعني يده في لغير سيده، اللي يبطش بيده أو يرتكب معصية بيده أو يجارحه من جوارحه عموما، هو يستخدم جوارحه لغير سيده، يستخدمها لمين؟ الشيطان. ابن القيم عبر عن هذا وقال يعني ان الله اعطانا سلاحا لكي نحارب به الشيطان، فاذا استخدمناه لخدمه الشيطان فكاننا حاربنا بالسلاح الذي خلقه الرحمن في محاربه الرحمن، وده شر النكد والعياذ بالله. طيب، قالوا ان العاصي او الفاسق او الفاجر كانه عبد ابق من سيده، وبعدين خلي بالك ان العبد الآبق اضر بنفسه وظلم نفسه اولا، لان العبد الآبق معناها يتهرب من اداء واجبه مع سيده وساب البلد لسيده ومشى مثلا، ولذلك القران بيعبر عن المعصيه عن الاعراض عن الله او التولي، فان تولوا فقل فان اعرضوا ف يعني أعرضه معناها أعرض عن الله معناها إيه؟ معناها مشى في طريق المعصية وتولى يعني توجه بوجهه في في في جهة غير التي أمره بها الله. فإذا هو تولى وأعرض فهو آبق. هذا أول ما ظلم ظلم أشد. كيف؟ قال لك لأن الآبق معناها ساب المكان اللي كان فيه وهرب، معناها وحشة، معناها غربة، معناها انفراد، معناها ضعف. طب أنت تركت الغني وذهبت إلى من؟ تركت القوي وذهبت إلى من؟ تركت الرحيم وذهبت إلى من؟ ولذلك لما القرآن بيعبر على لسان شعيب جدا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. سرحت تبقى الرحيم الودود وتمشي في طريق المعصية، ارجع ارجع للرحيم الودود. إن ربي صالح، قال إن ربي قريب مجيب. أنت بتبتدي رايح فين؟ ليه تحكم على نفسك بالغربة بعيد عن الله وبالوحشة بعيد عن الله؟ إذا أردت الأنثى فارجع إلى الله، بقشي في وحشة. إذا أردت الرعاية والعناية بقال الغربة فارجع إلى الله. إذا أردت الإيواء إلى حظيرة القرب ولا حيث الود من الرحمن الرحيم الودود سبحانه وتعالى فارجع إلى الله. وذلك ورد أثر ذكر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرين عني. المدبرين عني هم إيه؟ أعرضوا عن الله وعن الله وتولوا بعيدا عن طريق الاستقامة، كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لتركهم المعاصي. الله، وسواء هذا الأثر صح أو لم يصح، حتى لو كان أثر صحيح في متن في سنده، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لتركهم المعاصي لطاروا شوقا إلي، أو قال لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم في محبتي. المدبرون فسق الفجر غفلة وظلمة في القلب، مش عارفين. إنما لو كانوا يعرفون هذا، لو جت لحظة على الفاجر الفاسق العاصي المتجاوز المتطاول وربنا أعطاه يعني ولو ذرة من ضياء نوره سبحانه وتعالى جل شأنه، وانكشف له أن الله ينتظر توبته ويشتاق إليها، لطار إلى الله بكل جناح. لو يعلم المدبرون عني العصاة الفجرة الفسقة كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى تركهم المعاصي لطاروا شوقي شوقا إلي، أو قل ماتوا شوقا إلي، ولتمزقت أوصالهم في محبتي أو من محبتي. فلبالك الإنسان أحيانا يعق أباه أو يعق أمه، والأم تتمزق يتمزق قلبها على ولدها وهو عاق ومش دريان. ودي يعني الحمد لله ترد له في حياته، عاق ترد له في حياته. ربنا بيورينا سننا، يورينا سننا في حياة أن العاق الوالديه يتقطع قلب أبيه وقلب أمه وهو لا يدري، لكن لا يموت حتى يرى عقوقا من ولده. أنا أذكر حادثة بالتحديد، إن واحد يعني شكالي كان تجاوز 70، قال لي فلان بيعمل ويعمل ويعمل كذا وكذا، ولد ولد كبير يعني تجاوز 50، كان كبير شاب كبير يعني. وبعدين قلت أروح أشوف في عمله وأستشفع بمديره في المصلحة. المدير كان فيه قرابة بينه وبين هذا الموظف، فرحت دخلت عنده وسلمت عليه، قلت عندك فلان كان عاوزين نشوف له حل يعني نصلحه مع أبي من الأجبل. وكان يعني هذا المدير كان صاحب دعابة وكان عارفه كويس حافظه كويس، فجاء به بدنا نكلم لماذا التقصير في حق أبيك وليه، لماذا بس الجفاء وليه وليه وليه، مش عاوز يستجيب، يعمل دماغ الشمال ودماغ اليمين وعليه ما ينفعش، انت عرفوش أبويا، أبويا ده أصل فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. الرجل المدير بتاعه قال لي، قال أنا أقول لك حاجة، أنت تمسك أبوك وتنعسه علقة، يعني يضربه ضربا شديد وخلاص، وصل معاه للإيه درجة اليأس. فيرد يقول إيه، يقول والله لو كان هو نعت أبوه أنا أغلي. وبيقول على أبوه إيه، لو كان أبوي عق أباه يعني يبقى أنا عامل بالمس، لو كان نعت أبوي ضرب العلقة للضرب ضربه الضرب الشديد يبقى أنا أغليه ضرب ضرب. تمر الأيام ما يقرب من 20 سنة ويلقاني هذا الذي قال هذه العبارة ويقول لي أنا عاوز أشوف حد، وكان ركب عجلة وماشي، السلام عليكم السلام، واقف بسرعة كده وقال لي عندي أنا عاوز أشوف حد في الولد الشغال ده العفريت ده معفن علي يعيش مش عارف أنام ليه يا عم، بيشكلي من ولده اللي قال على أبوه بيشكلي من ولده، يقول لي ما يسمعش الكلام ومش عارف ايه، حتى ان راح الجرح هو اللي ياكل ما يسالش فيه وما يعملش فيه وخسر في كذا وكذا وكذا. ما اقدرش اقول انا ان ايه جزاء وفاقا، لكن التزمت الصمت ما كملش دقيقه وجاء واحد قال لي يا فلان مش تروح الجنازه، قال لي خذني معاك بلاش غل ومشى ولم اكمل معه الحديث. اذا جزاء وفاقا هذا العقوق. وكذلك ولله المثل الاعلى، لما تعق الله وتقصر في حقه وهو بك رحيم يبقى تدور الدائرة. ولذلك لما باجي الرواية يا داود، أنا هقول حديث ثاني في دقيقة، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى تركهم المعاصي لماتوا شوقا إليّ وتقطعت أوصالهم في محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ لما ربنا بيحب المدبرين ويشتاق إليهم ويرفق بهم فكيف بالمقبلين علي؟ يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، إذا اعتقد أنه إيه مش محتاج لله، فيكون أحوج الناس وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.